المخارج المستقدر من الإنسان، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته طلب لقضاء حاجته مكانا منخفضا. يقول: أتى الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: هذه رجس. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز التصريح بما يستحيى من ذكره للحاجة، لأن مثل هذا وهو إتيان الغائط مما يستحيى من ذكره، لكن إذا دعت الحاجة إلى بيانه وإيضاحه لبيان الحكم الشرعي فإن هذا جائز. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة. وقد تقدم لنا أن الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة على أقسام ثلاثة: استعانة بالغير في إحضار الماء، واستعانة بالغير في صب الماء، واستعانة بالغير في أفعال الوضوء أو الطهارة. ولهذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجزئ الاستجمار بالروث بقوله هذه رجس أو ذكس، وذلك لأن الروث إما أن يكون من حيوان طاهر معقول، وإما أن يكون نجسا. كان الروض طاهرا فهو طعام بهائم إخواننا من الجن، وإن كان الروض نجسا فإن الاستجمار يقصد به التطهير، ولا يليق بالإنسان أن يطهر بشيء نجس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه يجوز الاستجمار بالحجر الواحد أو بالحجرين إذا استجمر به ثلاث مرات. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يجوز الاستجمار بالحجر الواحد ذي الشعب، يعني ذي الجهات، فإذا كان الحجر له شعب وله جهات فاستجمر به من ثلاث جهات فإن ذلك مجزئ، لأن الشرط هو أن يستجمر ثلاث مرات، وليس الشرط أن يكون بثلاثة أحجار. نعم. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. قول نهى أن يستنجى هنا أطلق الاستنجاء على الاستجمار، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا قيل استجمار دخل فيه الاستنجاء، وإذا قيل استنجاء دخل فيه استجمار، لكن إذا جمع بينهما فقيل استنجاء واستجمار، فالاستنجاء هو إزالة الخارج بالماء، والاستجمار هو إزالة الخارج بأحجار أو ورق أو مناديل أو ما أشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الروث والعظم: إنهما لا يطهران، يعني أنه لا يجوز الاستجمار أو الاستنجاء بهما. والعلة في ذلك: أما العظم فإن كان من مذكات فإنه زاد إخواننا من الجن، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للجن: تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وهذا من آيات الله ومن أمور الغيب. وأما إذا كان العظم من غير مذكات، يعني من غير حيوان يحل أكله، فإنه نجس، والنجس لا يصح التطهر به. وأما الروث فكما تقدم أن الروث إن كان طاهرا فهو زاد بهائم الجن، وإن كان الروث نجسا فإن الاستجمار أو الاستنجاء يراد به التطهير، ولا يليق بالإنسان أن يطهر بشيء نجس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى نعم، في هذا الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا، الاستنزاه بمعنى التخلي من البول، وذلك بأن يستنجي أو يستجمر بعدما يقضي حاجته من البول، لأن ترك ذلك سبب لعذاب القبر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. قوله إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في أمر يشق عليهما، بلى إنه كبير يعني من حيث العقوبة. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا الحديث يدل على أن ترك الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر إن أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي هذا الحديث الذي ذكره المصنف: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وهو كذلك. فعدم الاستنزاء من البول سبب لعذاب القبر. وفي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً الأمر بالاستنزاه من البول، إما بالاستجمار وإما بالاستنجاء، ومنها أن ترك ذلك، أعني عدم التنزه، سبب لعذاب القبر. وفيه هذا الحديث أيضاً دليل على إثبات عذاب القبر. وعذاب القبر دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى في القرآن عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن أدلة السنة هذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وثبت أيضا في الصحيحين أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه، يعني يجلسانه، فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن أو الموقن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها حتى يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. ثم قال: وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول عند السؤال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعه من يليه سوى الثقلين الإنس والجن، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من لفحها وحرها وسمومها فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. وقد أجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهو أعني الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ويدخل بالإيمان، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كعذاب القبر ونعيمه وقيام الناس من قبورهم والحساب والسؤال إلى غير ذلك مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخلاء، يعني عند قضاء الحاجة، أن نقعد على اليسرى وأن ننصب اليمنى. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ في البلوغ ضعيف من حيث السند، لكن يشهد له المعنى، فإن الأطباء في الطب الحديث ذكروا أن القعود على اليسرى ونصب اليمنى أسهل في خروج الخارج. يقول الإنسان إذا قعد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى كان ذلك أسهل في خروج الخارج. فيؤخذ من هذا الحديث مسائل، منها استحباب هذه الجلسة عند قضاء الحاجة، وهي أن يقعد على اليسرى وأن ينصب اليمنى. ومن الحكم أيضا أن يقال إن فيه إكراما للرجل اليمنى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل ما يحتاجون إليه، فكل ما تحتاج إليه هذه الأمة في عقائدها وفي عباداتها وفي معاملاتها وفي آدابها قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقد نشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين عن رب العالمين في كل شيء، في عقائد وفي العبادات وفي غيرها. ولهذا قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فكل شيء تحتاجه هذه الأمة في معاشها ومعادها قد بينه عليه الصلاة والسلام، رغبهم فيما فيه الخير وحذرهم مما فيه الشر. نعم. فلينتر بالتاء. يقول عن عيسى بن يزداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلينتر، ذكره ثلاث مرات. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله ضعيف جدا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقول قائل: إذا كان الحافظ رحمه الله يبين أن هذا الحديث ضعيف، يعني ما هي الحكمة من كونه يذكر الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب، مع أن المصنفين والمؤلفين يلتزمون الصحة فيما يذكرونه من الأحاديث؟ فالجواب أن الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذا غيره من المصنفين يذكرون الأحاديث الضعيفة لأسباب، منها أولاً لبيان ضعفها وأنها ضعيفة، ومنها أيضاً بيان الخلاف في المسألة، لأن بعض العلماء قد يستدل بهذا الحديث، ومنها أيضاً أن الحديث إذا كان ضعيفاً ولم يكن الضعف شديداً بمعنى أن له شواهد وقواعد تشهد له فإنه يعمل به ويؤخذ به. فالحديث الضعيف ليس مردودا على سبيل الإطلاق إلا إذا كان ضعفه شديدا، أما إذا كان الحديث ليس ضعفه شديدا فإنه بمجموع طرقه يجبر بعضه بعضا، فإذا كان له طرق وشواهد وأحاديث أخرى تدل عليه فإنه حينئذ يعمل به. وقد ذكر ابن مفلح وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام البارزين، بل هو من أبرزهم في الفقه، حتى قيل إن ابن القيم رحمه الله كان يرجع إليه في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر في كتابه النكت على المحرر للمجد ابن تيمية قاعدة مفيدة في هذا الباب، وقال إن الحديث إذا كان ضعيفاً ولم يكن الضعف شديداً فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة. فإذا وجدنا مثلا حديثا فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الحديث ضعيف ولم يكن ضعفه شديدا، فإننا نعمل هذا الحديث لكن لا نعمله على أنه واجب، لأنه لا يجوز لنا أن نؤثم الأمة إيجابا أو تركا إلا بأمر متيقن، لكن من باب الاحتياط نقول نحمل هذا الأمر على الاستحباب ونحمل هذا النهي على التحريم. وهذا الحديث داخل في ذلك، فإذا قدر قصدي فالحديث إذا لم يكن ضعفه شديدا فإن كان ما دل عليه أمر فإنه يحمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي فإنه يحمل على الكراهة. لكن هذا الحديث حديث النتر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية النتر بدعة، والنتر معناه هو أن يجذب ذكره بقوة. وهذا النتر مع كونه بدعة ومع كونه تنطعا فإنه مضر بالإنسان، لأنه يضعف أعصاب الذكر، وحينئذ قد يصاب الإنسان بسببه بما يسمى بسلس البول، بحيث يخرج منه البول من غير اختيار منه ومن غير إحساس منه. فالنتر وكذلك كون الإنسان يقوم ويقعد كل هذا من البدع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر، فهو كالضرع للبهيمة التي فيها لبن، إن حلبته فإنه يدر عليك بولا كالضرع يدر لبنا وإن تركته قر. وأما كونه يمسك ذكره أو يقوم ويقعد أو يتحرك خطوات لأجل أن يخرج ما تبقى من البول في الذكر فكل هذا من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهي من أعظم أسباب جلب الوساوس وجلب الأمراض، ومنها إصابة الإنسان بسلس البول. ولذلك مرض البروستات الذي يصاب به بعض الناس من أسبابه هذا النتر. نعم. نعم، في هذا الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء، يعني أهل الموضع الذي عند المسجد، ومسجد قباء مسجد معروف في المدينة، فقال إن الله عز وجل يثني عليكم، يعني في قوله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، يعني أننا نستجمر بالحجارة ثم نتبع ذلك الماء. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الحافظ، وكما ذكر ذلك أيضا النووي رحمه الله. وليعلم أن مراتب الاستنجاء والاستجمار ثلاث: المرتبة الأولى الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، بحيث يستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا، وهذه المرتبة هي أكمل المراتب، لكنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أكمل لأنها أبلغ في التطهير وفي الإنقاء، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقبل أو بالدبر. المرتبة الثانية الاقتصار على الاستنجاء بالماء فقط، وهذا جائز كما تقدم في حديث أنس وفي حديث المغيرة رضي الله عنهما. والمرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار فقط، يعني أن يستجمر بحجر أو بمناديل أو بورق مما يباح الاستجمار به، وهذا جائز حتى مع وجود الماء، لأن الاستجمار مطهر ومنق، فلا يشترط الاستجمار أن يكون الإنسان عادما للماء كالتيمم، بل يجوز للإنسان أن يستجمر حتى مع وجود الماء. نعم. يقول رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب. الغسل المراد به الاغتسال، والاغتسال هو إمرار الماء على البدن، يعني أن يعم بدنه بالماء غسلا. وقوله وحكم الجنب، الجنب هو من أصابته الجنابة، والجنابة تكون بواحد من أمرين: إما بإنزال المني يقظة أو مناما، وإما بالجماع وإن لم ينزل. فالجنب هو من لزمه الغسل إما بإنزال أو بجماع، والإنزال سواء كان يقظة أو كان مناما باحتلام، والجماع أيضا لا يشترط فيه الإنزال، فمتى جامع ولو لم ينزل فإنه يجب عليه الغسل. والجنب سمي جنبا لأمرين: الأمر الأول أن الماء الذي هو المني جانب محله، يعني باعد محله وانتقل، والسبب الثاني أن الجنب مأمور بالاجتناب، يعني بالابتعاد عن مواضع الصلاة، قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والأغسال المشروعة منها ما هو واجب بالاتفاق، ومنها ما هو سنة بالاتفاق، ومنها ما فيه خلاف بين العلماء هل هو واجب أو مستحب. فالأغسال من حيث المشروعية على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما اتفق العلماء على وجوبه، وهو ثلاثة أشياء: الاغتسال من الجنابة، والاغتسال من الحيض، والاغتسال من النفاس. فهذه الثلاثة يجب الاغتسال لها بإجماع العلماء، فكل من أصابته جنابة وجب عليه أن يغتسل. قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقال عز وجل في الحيض: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يعني اغتسل. وكذلك أيضا بالنسبة للنفاس. القسم الثاني أغسال مستحبة بالاتفاق، يعني أنها مسنونة ومستحبة وليست واجبة، كالغسل عند الإحرام، فاغتسال الإنسان عند الإحرام مستحب وليس بواجب بالاتفاق: الاغتسال لصلاة العيد، الاغتسال ليوم عرفة، كل هذا أيضا من الأغسال المستحبة. والقسم الثالث ما فيه خلاف بين العلماء، أي أن العلماء اختلفوا هل هو واجب أو مستحب، ومن ذلك غسل الجمعة، فإن غسل الجمعة اختلف العلماء في حكمه هل هو واجب أو مستحب. ومنها أيضا اغتسال الكافر إذا أسلم، هل يجب عليه أن يغتسل أو أن اغتساله سنة، وسيأتي بيان ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والغسل له صفتان: صفة مجزئة وصفة مستحبة. فأما الصفة المجزئة فهي أن يعم بدنه بالماء غسلا بحيث يمر الماء على جميع جسده مع المضمضة والاستنشاق. فلو أن إنسانا لزمه الغسل سواء كان من جنابة أو من حيض أو من نفاس وانغمس في بركة وخرج يعني لحظات ثم خرج وتمضمض واستنشق فإن هذا الغسل يكون مجزئا، يجوز له أن يصلي فيه وأن يفعل به ما شاء من أنواع العبادات. والثاني، النوع الثاني من الأغسال المستحب، يعني أن يأتي بالصفة المستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الأحاديث. والصفة المستحبة هي أولا أن يغسل الإنسان ذكره وما لوثه، فيغسل ذكره وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه، ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذه الصفة المستحبة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الأحاديث. نعم. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. الماء المراد به في الجملة الأولى هو الماء المعروف، وهو جوهر بسيط سيال بطبعه. من الماء من هنا للسببية، يعني بسبب الماء، والمراد بالماء هو خروج المني، يعني أن خروج المني موجب للماء. فمعنى الماء من الماء يعني أن الاغتسال أن خروج المني موجب للاغتسال. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب الاغتسال عند خروج المني سواء خرج من الإنسان يقظة أم مناما فإنه يجب عليه أن يغتسل. وهنا مسألة، وهي لو أن الإنسان استيقظ من نومه فوجد بللا فهل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب أن يغتسل؟ الجواب: هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتيقن أن هذا الخارج مني فيجب عليه الاغتسال، والحال الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب عليه الاغتسال، والحال الثالثة أن يتردد يكون عنده شك هل هو مني أو ليس بمني. فإن ذكر في نومه احتلاما، يعني ذكر في نومه أنه احتلم جعله منيا، وإن لم يذكر في نومه احتلاما لكن سبق نومه مداعبة أو تفكير فإنه يجعله مذيا. وإن لم يكن لا هذا ولا هذا، يعني لم يذكر احتلاما ولم يسبق نومه شيء، فإنه على القاعدة لا يجب عليه شيء. لكن الاحتياط أن يغتسل، لا سيما إذا كان هذا الخارج كثيرا، لأنه لا يستبعد أن يكون منيا. إذا استيقظ الإنسان من نومه ووجد على ثيابه أو على سراويله بللا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتيقن أن هذا الخارج أو أن هذا البلل مني فيجب عليه أن يغتسل، والحال الثانية أن يتيقن أنه ليس منيا كما لو أصابه ماء أو بال على نفسه فحينئذ لا يجب عليه الاغتسال، والحال الثالثة أن يتردد ويشك هل هو مني أو ليس بمني وهل يجب الغسل أو لا يجب الغسل. فهنا ينظر، إن رأى في منامه احتلاما فيجعله منيا، وإن لم يرى في منامه احتلاما لكن سبق نومه مداعبة أو تفكير فإنه يجعله مذيا، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فحينئذ لا يجب الاغتسال مع الشك، لكن قلنا إن الأحوط أن يغتسل لأجل أن يخرج من العهدة بيقين. نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس يعني الرجل بين شعبها، يعني بين شعب امرأته ومن تحل له، بين شعبها الأربع وهي يداها ورجلاها، ثم جهدها يعني أصاب منها الجهد، فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. فهذا الحديث يدل على أن الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج موجب للغسل حتى ولو لم يحصل إنزال، حتى ولو لم ينزل، فما دام أن الجماع حصل بمعنى أنه أولج ذكره في فرجها فإنه يجب الغسل حتى ولو لم ينزل. وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، فبعض الناس يظن أنه إذا جامع ولم ينزل أنه لا يجب الغسل، وهذا الظن خاطئ، بل متى حصل الجماع وجب الغسل على الرجل وعلى المرأة أيضا، فكلاهما يجب عليه الغسل حتى ولو لم يحصل إنزال. ولهذا في رواية مسلم قال: وإن لم ينزل. أما إذا حصل مباشرة وهي أن جامع فيما دون الفرج فهذا ولم يحصل إنزال، فإن هذه المباشرة لا توجب الغسل، لكن إن خرج منه مذي وجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه، ووجب عليه أن يتوضأ. وعلى هذا فيكون موجب غسل الجنابة أمران: الأمر الأول إنزال المني مطلقا، سواء أنزل المني يقظة أم مناما، والأمر الثاني الجماع ولو لم يحصل إنزال. فمتى حصل جماع ولو لم يحصل إنزال فإنه حينئذ يجب الغسل. نعم. أم سلمة ولا أم سليم؟ ها؟ أم سلمة؟ نعم. يقول: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: في المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل، أن قال تغتسل. وهذا يدل على أن حكم المرأة كحكم الرجل وهو كذلك، فكل حكم ثبت للرجل فإنه يثبت للمرأة، وكل حكم ثبت للمرأة فإنه يثبت للرجل إلا بدليل. وقد تقدم لنا أن الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على أقسام خمسة: القسم الأول ما يختص بالذكور، أي هناك أحكام شرعية تختص بالذكور، فمنها وجوب الجمع والجماعات ووجوب الجهاد، فالمخاطب بصلاة الجماعة وبالجمعة وبالجهاد هم الرجال دون النساء. والقسم الثاني ما يجب على الإناث دون الذكور، يعني أحكام تختص بالإناث دون الذكور، فمن ذلك إباحة الذهب، يعني جواز ربط الذهب والحرير، فإن هذا خاص بالنساء أو بالإناث دون الذكور. والقسم الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل، يعني بمعنى أنهما يشتركان في الحكم لكن المرأة تزيد فيه على الرجل، ومنه عند أكثر العلماء الكفن، فإن أكثر العلماء يرون أن المرأة تكفن في 5 أثواب، وأن الرجل يكفن في 3 أثواب، لكن الصحيح في هذه المسألة أن المرأة كالرجل، وأن الرجل والمرأة كلاهما يكفن في 3 أثواب. القسم الرابع ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وذلك في مسائل، منها أولاً الإرث، فإن الذكر له ضعف ما للأنثى. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومنها الشهادة، فإن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والثالث الدية، فإن دية المرأة نصف دية الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، العقل بمعنى الدية. والرابع من الأحكام أيضا العقيقة، فإن المشروع عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. والخامس العتق من حيث الثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. والسادس العطية، وهي هبة الإنسان لأولاده وغيرهم في حال صحته. فالمشروع في العطية، أعني عطية الأولاد، أن تكون كالميراث، بحيث يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله. والسابع من الأحكام الصلاة، ووجه ذلك أن أكثر مدة الحيض بالنسبة للمرأة 15 يوما، فتدع الصلاة في هذه المدة، وهي نصف الشهر، فتكون على النصف من الرجل. والقسم الخامس من الأقسام ما يستوي فيه الذكر والأنثى، وهو بقية الأحكام، وهو أغلب الأحكام. إذن الأحكام الشرعية من حيث اختصاصها بالذكور والإناث على أقسام 5. الأول ما يختص بالذكر، وهو وجوب الجمع والجماعات والجهاد. والثاني ما يختص بالأنثى، وهو إباحة الذهب والحرير. والثالث ما تزيد فيه الأنثى على الذكر كالكفن. والرابع ما تكون فيه الأنثى على النصف، وهو 7 أشياء. والخامس ما يستويان فيه، وهو بقية الأحكام. نقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هل قول الصحابي حجة؟ الجواب: الصحابة رضي الله عنهم يحتج بأقوالهم بشروط. الشرط الأول أن لا يخالف نصا، والشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر. فيشترط للاحتجاج بقول الصحابي أن لا يخالف نصا، فإن خالف نصا من كتاب أو سنة فالمرجع والمرد إلى النص. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. والثاني أن لا يخالف قوله قول صحابي آخر. ثم الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من نص الشارع على أن قوله حجة فهذا يحتج به، كالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء أقوالهم حجة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا نص صريح في أن أقوال الخلفاء الراشدين أنها حجة. القسم الثاني من أقسام الاحتجاج بقول الصحابي: من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولكنه عرف بالفقه في الدين، كابن عمر وابن عباس وعبد الله وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من فقهاء الصحابة، فهؤلاء أيضا يحتج بأقوالهم، لكن ما لم يخالف نصا أو قول صحابي. والقسم الثالث من أقسام أقوال الصحابة من لم يعرف بالفقه في الدين، بحيث أن الشارع لم ينص على أن قوله حجة، ولم أيضا يعرف بفقه في الدين، كأعرابي قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، فهؤلاء لا يحتج بأقوالهم. إذن الذي يحتج بقوله من الصحابة هما شيئان: الأول من نص الشارع على أن قوله حجة كالخلفاء الراشدين، والثاني من عرف بالفقه من الصحابة. وأما ما سوى ذلك ممن لم يعرف بفقه فإن قوله ليس حجة. يقول: كل ما أختم القرآن أفرد دعاء الختم. نعم، هذا ورد، يعني دعاء ختم القرآن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. أنس بن مالك كان إذا ختم كلام الله عز وجل، يعني ختم القرآن، فإنه يجمع أهله ويدعو. ومن ثم استحب العلماء الدعاء عند ختم القرآن، بل قالوا إن الأفضل أن يختم في ليالي الشتاء عند الغروب ليلا، وفي ليالي الصيف نهارا، لأنه جاء في الحديث أنه إذا ختم ليلا تصلي عليه الملائكة حتى يصبح، وإذا ختم نهارا تصلي عليه الملائكة حتى يمسي. فيلاحظ طول الليل وطول النهار. يقول: كم عدد صلاة التراويح؟ 8 أو 20. النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى. فيجوز للإنسان أن يصلي ما شاء من العدد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقيد ذلك بعدد معين. لكن أفضل عدد تصلى به صلاة التراويح أو قيام رمضان هو 11 ركعة، فإن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن قيامه قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فهذا العدد هو أفضل عدد تصلى فيه صلاة التراويح. يقول: حكم الراتب من العمل في مطعم يغسل البلاط والأواني بصابون فيه كحول والعطر، هذا لا بأس به، يعني إذا كان البلاط يغسله بعطر فيه كحول فلا بأس، لأن القول الراجح أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وعلى هذا فاستعمال الطيب الذي فيه كحول جائز، ولا يجب على الإنسان أن يغسل أثره. يقول: هل البوذية من الديانات؟ البوذية ديانة لكنها ليست من الديانات السماوية. الديانات السماوية هي اليهودية والنصرانية والإسلام، ما سواها من الديانات كالمجوسية والبوذية هذه ديانات ليست سماوية، يعني لأنه لم يرسل لهم رسول ولم ينزل عندهم كتاب، بل هو دين اخترعوه من عند أنفسهم. وكل الديانات حتى اليهودية والنصرانية مع أنها أديان سماوية وأنزل على أصحابها كتب، كلها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أديان باطلة. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل: اليوم أكملت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فكل الديانات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أن دينا سوى دين الإسلام من اليهودية أو النصرانية أو غيرها، من اعتقد أن دينا سوى دين الإسلام من اليهود من اليهودية أو النصرانية أنه دين مقبول مرضي عند الله فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله ومكذب أيضا لإجماع المسلمين. فيجب على كل مسلم أن يعتز بدين الإسلام. دين الإسلام هو الدين الحق، هو الصراط المستقيم، هو المنهج القويم، هو الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. وكل دين سوى فهو دين باطل. لكن نقر اليهود على يهوديتهم ونقر النصارى على نصرانيتهم لأن الله عز وجل أقرهم على ذلك. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول: هل يقدر القاضي فسخ النكاح بحيث يوجد؟ نعم، القاضي له أن يفسخ النكاح بين الزوجين إذا كان لسبب من الأسباب. الإخلال بشرط، يعني أن يشترط أحد الزوجين على الآخر شرطا ثم لا يوفي من عليه الشرط بالشرط. فلو فرض أن المرأة مثلا اشترطت على زوجها أن يسكنها مسكنا خاصا أو أن لا يخرجها من بلدها أو نحو ذلك ثم لم يفي بهذا الشرط فلها حق الفسخ. فكل شرط يشترطه أحد الزوجين فإنه موجب أو يستحق به من له الشرط أن يفسخ النكاح. يقول: هل يجوز أن يدعو الله في صلاة باللغة، يعني لما لا يحصل العربية أو لا؟ الجواب: الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب مراعاة لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم، فإنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته، ولذلك لا يجوز ترجمته، وإنما الترجمة تكون للمعاني. ولذلك من الخطأ أن يقال ترجمت القرآن، بل الصواب أن يقال ترجمت معاني القرآن. فالقرآن الكريم لا يجوز ترجمته ولا يجوز قراءته إلا باللغة العربية، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. القسم الثاني من أقسام الألفاظ ما لا يعتبر لفظه بل المعتبر المعنى، يعني ما يعتبر معناه دون لفظه، وذلك في العقود والفسوخ، فعقد البيع والإجارة والمساقات والمزارعة والرهن والنكاح وغيرها المعتبر فيها المعنى لا اللفظ. فلو قال بعتك هذه السيارة أو خذ هذه السيارة أو بارك الله لك في هذه السيارة بمئة ألف فهذا ينعقد به البيع، ولو قال زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي أو ملكتك بنتي ونحو ذلك فينعقد النكاح. فكل لفظ دل على العقد فإنه ينعقد به العقد، لأن ذلك مما لا يتعبد لله عز وجل به. القسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وذلك كالأذكار الشرعية ومنها أذكار الصلاة. فمثلا الإنسان الذي يكون حديث عهد بإسلام ولا يستطيع أو لا يعرف التسبيح، لا يعرف مثلا يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، فإنه يجوز أن يقولها بلغته، يجوز أن يقول سبحان ربي الأعلى ربنا ولك الحمد بلغته لأنه عاجز عن ذلك، لكن يجب عليه أن يتعلم، فإذا تعلم فحينئذ لا يكون معذورا. يقول كيف يقوم الشخص بالنية عندما يريد القيام بعبادة لأني أضيع بعد الوقت في النية. النية أيها الإخوة لا تحتاج إلى كلفة ولا إلى استحضار، النية محلها القلب، وكل إنسان قصد عملا فقد نواه، ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. فكل إنسان قصد شيئا فإنه نواه. فأنا مثلا حينما أمد يدي هكذا أنوي أخذ ورق، هذه نية. فالذي يريد يريد الوضوء لو سألته قبل أن يشرع في الوضوء ما نيتك، قال أريد أن أتوضأ، هذه نية. الذي يذهب إلى الصلاة لو سألته عند خروجه من المنزل أو عند قبيل تكبيرة الإحرام ماذا تريد، قال أريد أن أصلي المغرب أصلي العشاء، هذه هي النية. فالنية لا تحتاج إلى كلفة ولا إلى مشقة، ومن شدد شدد الله عليه. فكثير من الناس يشدد على نفسه في النية فيبتليه الله عز وجل بالوساوس، فعلى الإنسان أن يكون طبيعيا وأن يجري الأمور على ما هي عليه. كل عاقل لا يمكن أن يعمل عملا إلا وقد نواه. يقول حكم كثرة الشك في الطلاق والعبادات وما أشبه ذلك، نقول هذا أيضا من الوساوس، والوساوس عموما لها دواء، منها الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان، وقد قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومنها أيضا أن يكون لديه عزيمة وإرادة قوية بحيث لا يخضع ولا يذل لهذه الوساوس، بل تكون عنده إرادة قوية وعزيمة فلا يلتفت إلى هذه الوساوس. ومنها أيضا اللجوء إلى الله عز وجل بأن يلجأ إلى الله في أن يذهب عنه ما يجد من هذه الوساوس. ومنها أيضا أن يراجع الأطباء النفسيين، لأن هناك عقاقير تهدئ من روعه وتسكن قلبه، والإنسان إذا سكن قلبه وهدأ روعه تمكن من التصرف، لأن الموسوس في الغالب تجد أن أعصابه مشدودة، لا يمكن أن يحسن، لأن أعصابه مشدودة لا يحسن التصرف، بل ربما تصرف تصرفات لا إرادية. فإذا كان يتناول هذه العقاقير وهذه الأدوية المهدئة كان ذلك سبباً في هدوء أعصابه. نقتصر على هذا، وإن شاء الله نعيدكم من الأسئلة نجمعها ونجيب عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.